Book 2 57 57 عند الطبيب hos lægen عندي موعد مع الطبيب Jeg har en tid hos lægen الموعد عندي في الساعة العاشرة. Jeg har tid klokken 10. ما اسم حضرتك؟ Hvad er dit navn? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Tag plads i venteværelset. الطبيب سيأتي حالاً. Lægen kommer snart. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Hvor er du forsikret? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Hvad kan jeg gøre for dig? هل تشعر بألم؟ Har du smerter? أين الموضع الذي يؤلم؟ Hvor gør det ondt? أشعر دائما بألم في الظهر. Jeg har altid smerter i ryggen. عندي صداع في أغلب الأوقات. Jeg har tit hovedpine. أشعر أحيانا بألم في البطن. Jeg har nogle gange mavepine. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Tag tøjet af overkroppen. من فضلك تمدد على السرير. Vær sød at lægge dig på briksen. ضغط الدم تمام. Blodtrykket er i orden. اعطيك إبرة. Jeg giver dig en indsprøjtning. أعطيك حبوب. Jeg giver dig nogle tabletter. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Jeg giver dig en recept til apoteket.